حسب أشواقنا غابت وثار الشوق وما فات وثار بقلبي السالي حنين لك بعد باقي أنا ما كنت أحس بأن القلوب السهلة تشتاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي حسبت أشواقنا Thank you.